بكت عيني وحق لها البكاء، ألا تبكي وقد عظم البلاء؟ بكت عيني وحق لها البكاء، ألا تبكي وقد عظم البلاء؟ تكاثرت الذنوب فما عساها، تقول من استبد بها الشقاء. لبست الآن أغلال المعاصي، فلا من يفيد ولا فداء. تكاثرت الذنوب فما عساها، تقول من استبد بها الشقاء. لبست الآن أغلال المعاصي، فلا من يفيد ولا فداء. قعدت أسيرة العصيان قسرا، لأن الإثم للإحساس داء. بكت عيني وحق لها البكاء، ألا تبكي وقد عظم البلاء؟ بكت عيني وحق لها البكاء، ألا تبكي وقد عظم البلاء؟ كفى بالذنب للأرواح داء، فيا غفار رحمتك الدواء. عصيت الله إسرارا وجهرا، فنفسي واجب فيها الرثاء. عثى في مهجتي دنس الخطايا، وهيهات التطهر والنقاء. أسير مع المعاصي في نهاري، وأصحبها إذا نزل المساء. أعود إليك يا رحمن أبكي، ذنوبا ليس لي منها وجاء. بكت عيني وحق لها البكاء، أسير مع المعاصي في نهاري، وأصحبها إذا نزل المساء. أعود إليك يا رحمن أبكي، ذنوبا ليس لي منها وجاء. أعود إليك يا أبكي، ذنوبا ليس لي منها وجاء. بكت عيني وحق لها البكاء، ألا دعوتك يا إله الكون فاغفر ذنوبي حين تنفطر السماء. فأرجو رحمة تمحو ذنوبي، فما لي حيلة إلا البكاء. أعود إليك، أعود إليك، أعود إليك، أعود إليك، أعود إليك. يا رب أعود. الرحمن أبكي ذنوبا ليس لي منها وجاء.